السؤال انه انشاء مصنع مركزات اعلاف، فمبدأ المصنع او المركزات الاعلاف هي عبارة عن دم وجيف يقوم بوضعها بافران ومعالجتها وبعدين طحنها وخلطها مع خامات علفية اخرى. السؤال ناحية تانية، ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المغذات بهذا النوع من الغذاء، والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن بهذا الغذاء. أما الناحية الأولى فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجا غذي بعلف نجس أو محرم، وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داشرا مخلا في العراء، ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كنوفهم غير منظمة وغير محصورة، بل قد كانت كنوفهم في أول الأمر خارج الدور، ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن فلانا خرج إلى الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم، فسمي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط. هذه كانت حياتهم من قبل، فكان الدجاج بالتالي فلتانا مخلا داشرا يأكل مما هب ودب، مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع الطعام فيه دجاج، فلم يتقدم ذلك الرجل وقال إنه منتن. قال أبو موسى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله. نستفيد من هذا النص شيئين اثنين. الشيء الأول أن أبا موسى أقر الرجل على قوله إنه منتن، والشيء الثاني أن الرسول أكل هذا المنتن. والسر في ذلك أن النجاسة التي تؤكل عادة من بعض الحيوانات تتحول في المعدة إلى شيء آخر، وربما لا يتحول، لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين الدجاج. أقول الحوين لكي نشير إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة وهي داشرة فلتانة إلا بعد أن تمسك وتحبس أياما على الطعام النقي الطاهر حتى يتحول لحمها إلى لحم طيب. فإن افترضنا بأن الدجاج ما أكله للقاذورات وللنجاسات لا يتحول أو تتحول هذه النجاسة إلى شيء آخر، فقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبس كما هو الشأن في الحيوانات الأخرى. على ذلك نقول نحن إذا أراد رجل أن يصنع علفا للدجاج مركبا من بعض المحرمات أو النجاسات ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك ولا مانع من ذلك، اللهم إلا إذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الدم، ولا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء. فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزا، وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم على الناس أكل الدجاج. واضح الجواب؟ والحمد لله رب العالمين. هو لا، كل سؤال له جواب. هاي من عندك أنت، هاي من عندك أنت. أي نعم. يلا سبحانك. أشهد أن لا إله إلا الله.